رب والوهم خوف ومن الندم ازاي هشوف رب البصير ايه المصير والشمس غابت من الكسوف الخوف مرض والوهم خوف ومن الندم ازاي هشوف رب البصير ايه المصير والشمس غابت من الكسوف.